طعنة في الصدر خير من سياط في السجون، وحياة السجن أسمى من حياة في مجون. إننا لله ملك وعبيد طائعون، في رضا الرحمن دوما لا نبالي ما نكون. عودنا لله حتما وبموت راجعون، وبوجه الله نحظى فلتقر يا عيون. عن جنان الخلد حدث بحديث ذي شجون، عن لقاء الله يوما حين لا نخشى المنون. إننا نحيا لدين ديننا الحق المبين، نفتديه بجهاد لا بذل وركون. كن حليما لا تخالف أمر ربي في جنون، ولأمر الله فاسمع لا تطع أمر الخؤون. لا تداهن لا تخادع لا تمارى في الشؤون، إنما الإسلام حق نهجه دوما مصون. إنما الإسلام حق نهجه دوما مصون.